هل إذا خرج من المسجد إلى الحمامات أو المكتبة أو السكن إذا رجعت المسجد هل تصلي تحية المسجد؟ لا، إذا ذهبت إلى الحمامات، الحمامات متصلة بالمسجد، وكذلك إذا ذهبت إلى السكن يعني الأعلى متصل هو من المسجد، متصل بالمسجد. وأما المكتبة فننصح بركعتين بعد دخولها، فهي ليست من المسجد، والدليل على أنها من المسجد ليست من المسجد ليس بواجب علي. إذا دخلت نصلي ركعتين إذا أردت أن أجلس، لأنها مكتبة، هذه يقال لها مكتبة المسجد وليس من المسجد في شيء. وأما الحمامات فهي متصلة بالمسجد وليست منفصلة عنه حتى يحتاج إلى ركعتين. وأما السكن كذلك فهو من المسجد، والمكتبة الذي يظهر أنها منفصلة عن هذا ويصلى ركعتان بعد الخروج منها، يصلى ركعتان. طيب، ثم هي في مقدمة المسجد، فلو أن الإمام يعني ازدحم المسجد لما صحت الصلاة فيها، لما صحت الصلاة فيها، لأنه سيكون قبل إيش؟ إمامه، قبل إمامه، فهي منفصلة تماما. طيب، عندك يا أخي أحمد، عندك ما هي الأدلة على القسامة؟ تذكر دليلا على القسامة؟ من يذكر دليلا على القسامة؟ نعم، حديث محيصة وحويصة عبد الرحمن، في قصة محيصة عبد الرحمن بن سهل أنه قتل في خيبر واتهم اليهود فيه، هذا هو الحديث، أصل باب أصل المسألة. نعم، أحسنت، اتهم يهود فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحلف خمسون منكم، خمسون رجلا منكم، على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. أحسنت، هذا هو الحديث في أصل القسامة، أنها جائزة ومشروعة، ولا دليل مع من أنكر القسامة، ما فيه حجة معهم، هذه الحجة ظاهرة نيرة في إثبات القسامة. طيب، القسامة هل يستحق بها الدية أم القصاص؟ إذا ثبتت القسامة هل يستحق بها الدية أم القصاص عند من؟ عادل، في خلاف بين أهل العلم، أحسنت، أكثرهم على أنه فيها الدية. إذا ثبت حصلت القسامة وحلف خمسون أو خمسون رجلا أو قيمة خمسون يمينا على أن فلانا هو القاتل، فإنه في هذا الحلف فيها الدية عند جماعة من العلماء، بل أكثر العلماء على هذا، والذي عليه المالكية أن فيها القصاص. نعم، والأدلة تدل على مذهبهم فيها القصاص، إذا ثبتت فيها القصاص يقتص من هذا الذي ادعي عليه وحلف عليه أنه القاتل، يقتص منه ويقتل، وأمره إلى الله، أمره إلى الله. وهؤلاء حلفوا على غلب الظن. حمد الله. عندك يا أخي، إذا قال المضروب أو المجروح: لي عند فلان قبل موته بدقائق ولحظات، لي عند فلان 1000 ريال، هل يثبت هذا؟ نروح نقول لفلان: شوف صاحبنا يقول له 1000 ريال عندك قبل ما يموت ب5 دقائق، وأنت تعرف أن هذا الموطن ما هو موطن كذب، هذا الموطن ما هو موطن غش، الرجال مقبل على الله سبحانه وتعالى وفي آخر لحظاته، ما بيكذب عليك، يعني ما هو وقت كذب، هذا الموطن يصدق فيه الكاذب ويتوب فيه الفاجر، وما أظنه يكذب عليك، هات 1000 حقنا، الرجال يطالب ب1000 يقول له 1000 ريال، وإيش رأيكم يا جماعة؟ ما له شيء. أحسنت، لا يثبت فيه ريال واحد ولا درهم، وإن قال يعني لي عند فلان ألف ريال ولا دون ذلك ولا زيادة، فلا يثبت به شيء. هذا الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يثبت شيء بما ادعاه. أحسنته. والإمام مالك من عجيب أمره، والمذهب مذهب المالكية من عجيب أمرهم أنهم في الخطأ لهم تفصيل، يعني أو لهم قولان في الخطأ. الإمام مالك رحمه الله إذا قال قبل موت فلان قتلني خطأ، قتلني خطأ، في رواية عنه لا يثبت شيء بهذا القول، في رواية عنه لا يثبت شيء بهذا القول، ورواية أخرى يثبت به، تثبت به الدية، تثبت به الدية. وهنا في القسامة يقول أيضا يثبت به شيء هو القصاص إن حلفوا. وفي الخطأ يقول في رواية ما يثبت شيء أبدا، ما يثبت شيء البتة. وفي رواية أخرى يقول يثبت به هذا الأمر الذي أشرنا إليه وهو الدية. قال لي يجوز أن تجلس على الكرسي قبل أن تصلي ركعتين تحية المسجد، ننصح بالتحية قبل الجلوس على الكرسي. وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر، يدخل ويجلس على المنبر، فهذا يستثنى، هذه الحالة مستثنى في الجمعة، فإن الخطيب لا يلزمه أن يصلي ركعتين، يأتي ويجلس على منبره ويؤذن المؤذن ثم بعد ذلك يشرح الخطبة، فلا يصلي ركعتين قبل أن يجلس على المنبر، بل يجلس على المنبر ثم بعد ذلك يخطب. بسم الله. قال رحمه الله: وإنما تستحق بالقسامة الدية. هذا قول من سمعت الشافعي وجماعة من العلماء يقولون ما يستحق بالقسامة إلا الدية، فليس ثم قصاص أو قصاص في القسامة. وهذا قول المرجوح. والصواب أنه إذا ثبتت القسامة وادعي على شخص وحلف 50 يمينا أو حلف 50 شخصا 50 يمينا فإنه يثبت القصاص على هذا المدعى عليه. وقد أحكمنا الجواب والاستدلال في موضعه، ونشير إليه الآن بوجهين أحدهما أن السنة هي التي تمضي وترد، لا اعتراض عليها ولا تناقض فيها، هذا كلام حق ولا شك بذلك، أن السنة هي التي تمضي، وقد مضت السنة بإثبات القسامة والقصاص، إثبات القسامة والقسامة والقصاص، بذلك يحلف 50 رجلا منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقد مضت السنة بذلك، فلا ترد ولا يعترض عليها، لا ترد ولا يعترض عليها، هذا كلام قوي. أحدهما أن السنة هي التي تمضي وترد ولا ترد ولا يعترض عليها، وترد ولا اعتراض عليها ولا تناقض فيها، وقد تلون أحاديثها. أما حديث عمرو بن شعيب فقد علمت أن الصحيح فيه أنه معضل، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصواب فيه. وأما يعني ذكر الاتصال فيه فهذا فيه نظر، الذي في أبي داود أنه معضل، وهذا الذي رجحه العلامة الألباني أنه عن عمرو بن شعيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأسقط أباه وجده فهو معضل. قال: وقد تلون أحاديثها. الثاني أنه مع أن قوله لا يقبل في درهم، قد قلتم إن قتيل المحلة، وهذا ما هو الشافعي قال بهذا، ولا كذلك أيضا أحمد ولا البخاري، وإنما قال به أهل الكوفة كما سيأتي، والثوري رحمه الله تعالى، فلا يلزمون بهذا. مع أنه طيب، الثاني أنه مع أن قوله لا يقبل في درهم، قد قلتم إن قتيل المحل يقسم فيه على الدية، سيأتي صورة يعني القسم عليه على الدية سيأتي، وليس هناك قول لأحد، وإنما هي حالة محتملة للتأويل والحق والباطل. صدق، حالة محتملة للتأويل والحق والباطل، فليس من اللوث وجود قتيل المحلة أن يوجد في محل من المحلات قريب من قبيلة فلان فيكون لوثا وقرينة على أنهم هم قتلوه، هذا مو صحيح. وإنما إن وجد عداء بين قبيلتين وعينتين، فوجد قتيل من القبيلة الأخرى في محلة القبيلة الثانية، فهنا الشافعي يثبت ذلك، يثبت القسامة بهذا الأمر استدلالا بقصة أهل خيبر، استدلالا بقصة أهل خيبر. أما إذا ما في عداوة بين القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية ثم يوجد قتيل عندنا في محلنا فيقول أنتم قتلتموه، يقال القبيلة الأخرى أنتم قتلتموه لأنه في محلتكم وفي قريتكم وفي مكانكم، هذا مو صحيح، فليس هذا من اللوث ومن القرائن التي تثبت بها القسامة، وإنما تثبت القسامة إن وجد عداء استدلالا بقصة إيش الخيبر. أما نحن حبايب كما يقال مع القبيلة الفلانية ثم جاء قدر الله وجد قتيل من القبيلة فلان عندنا في محلتنا ونحن ما بيننا عداء بل بيننا إخاء ود وآم، ولا في مشاكل ولا في شيء، فهنا في هذه الحالة ما يقال يعني قتيل المحلة هذا تثبت به إيش القسامة، هذا خطأ، هذا الذي عليه جماهير العلماء، وإنما خالف من أشرنا إليه أهل الكوفة وكذلك إيش الثوري، قالوا تثبت به الدية. أما القسامة ما قالوا يحصل قسامة وبعد ذلك إيش دية، هي قسامة ولكن ليس هناك قصاص وإنما دية كما سيأتي، هذا واضح. قال وليس هناك قول لأحد، وإنما هي حالة محتملة للتأويل والحق والباطل، إذ يجوز أن يقتله رجل ويجعله عند دار آخر، هذا جائز لما هو جائز، يقتله ويخرجه يطرح عند دار آخر من أجل يتهم به، هذا جائز، بل هذا وربما الذي يحصل كثيرا عند بعض الناس، يقتل قتيلا ثم يرمي به عند بيت فلان من أجل أن يتهم به، فنعم يجوز كما قال أنه يحصل هذا الأمر. إذ يجوز أن يقتله رجل ويجعله عند دار آخر، بل هذا هو الغالب من أفعالهم، هذا هو الغالب من أفعال كثير من الناس، يقتل شخصا ثم يرمي به بريئا يجعله عند بيته ونسأل الله السلامة حتى يتهم هذا البريء، هذا ظلم وعدوان. قال إذ يجوز أن يقتله رجل ويجعله عند دار آخر، بل هذا هو الغالب من أفعالهم، نعم هذا هو الغالب من أفعالهم، وهذا هو قول المالكية والشافعية والليث وجماعة من أهل العلم أن هذا لا يثبت به قسامة، وقول أحمد أيضا كذلك، إلا أن الشافعي وأحمد استثنوا ويش في قتيل المحلة، نعم إذا كانت هناك عداوة بين هاتين القبيلتين ورومية في جهة ووجد في جهة قبيلة من هذه القبائل التي بينها عداوة فهنا لا بأس بإثبات إيش القسامة، أما إذا لم يكن شيء من ذلك ولا في شيء صفاء ما في قتل المحلة ما تثبت فيه القسامة، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، لأنه في احتمال قوي أنه يقتل شخص ويرمي به في ناحية ناس معينين حتى يتهموا به، بل هذا هو الغالب من أفعالهم، وباقي النظر في مسائل الخلاف وشرح الحديث مستطر، أي مكتوب في مكان آخر غير هذا الموضع، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل كبير وصغير مستطر، وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب محصي لا يغادر ذلك الكتاب شيئا، شرح الحديث مستطر أي قد كتب وقد بينه بأوسع مما ذكرت لك معنى هذا. انتهينا من مسألة القسامة، فما هو الذي خرجنا به فيما قرره مالك رحمه الله وذهب إليه مالك رحمه الله، هل قوله صواب أم خطأ؟ خالفه من؟ جماهير العلماء خالفوا مالك في هذا الأمر، وهو مسألة ما إذا قال المضروب أو المجروح قبل موته بلحظات فلان قتلني، فلان هو الذي سفك دمي ثم مات بعد ذلك، فهل تثبت القسامة بهذا؟ جماهير العلماء لا يثبتون إيش القسامة لأن هذه قرينة ضعيفة ولوث ضعيف جدا لا يثبت به القسامة، نعم، ومالك يستدل بأي شيء؟ يستدل بالآية هذه وهي قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هذا قتيل بني إسرائيل قتلوا ما يدرون من قتله، ثم أحيا الله سبحانه وتعالى وضرب بذلك العضو، الله أعلم ما هو هذا العضو الذي ضرب به، ثم أحيا الله سبحانه وتعالى وقال فلان قتلني، دمي عند فلان وأخذ به فلان، أخذ به فلان. فنحن إحسانا بظننا في الشريعة المتقدمة نقول أنه ما هو قتل بمجرد أنه قال فلان قتلني، بل أقاموا مع ذلك إيش؟ القسامة. وهذا قال إحسان من باب إحسان الظن بتلك الشريعة، أنه ليس مجرد الاعتراف أنهم قتلوه، بل اعترفوا هذه لوت هذا لوت، ثم ضموا إليه إيش؟ القسامة بعد ذلك. فإذا القسامة تثبت في هذا الشيء، والصحيح أن هذه معجزة وخارق عن العادة، أو خارق نعم عن العادة، فلا يثبت به حكم شرعي، لا يثبت به حكم شرعي، هذا هو الصواب. وكذلك الحديث المتقدم لو أعطي الناس بدعواهم لدعوا ناس أموال الناس ودماءهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال المسألة الخامسة في هذه الآية دليل على حصر الحيوان في المعين بالصفة، خلافا لأبي حنيفة حيث يقول لا يحصر الحيوان بصفة ولا يتعين بحلية، هذا خطأ. والصواب كما قال الجمهور وهو قول الأئمة الثلاثة أن الحيوان يحصر بالصفة، فإذا عين الحيوان واشتريت من شخص حيوان معين بصفة معينة وكان غائبا ثم وصف لك ذلك الحيوان فيتعين بالصفة ويحصر بهذه الصفة، فإذا وجدت على خلاف هذه الصفة فلك إيش؟ أن ترده، ولست ملزم بأخذه، لست ملزم بأخذه، ويجوز إجراء السلم فيه إذا كان معينا بالصفة، يجوز إجراء السلم فيه، أن تجري السلم في الحيوان ما فيه مانع، هذا هو الصواب، لكن بشرط أن يكون إيش؟ معينا بصفة معينة تعلمها تعرفها، يقول لك الحيوان هذا صفته كيت وكيت وما هو جود غائب، صفته كذا وكذا وكذا، وأنت قد عرفت صفة هذا الحيوان، فإنه يتعين بهذا الصفة، كما تعينت بقرة من بني إسرائيل، عينها الله بصفة معينة فألزموا بهذه الصفة، وما يقبل منهم غيرها، ما يقبل منهم غير هذه البقرة، لابد أن تكون، فإذا جاءوا ببقرة أخرى ما هو مقبول منهم. فالحيوان يتعين بإيش؟ بصفته، استدلالا بهذه الآية التي تقدم الكلام عليها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر الآية. فنعم، فإذا عين بصفة معينة فإنه يتعين ويكون ملزما لصاحبه، فإذا خالف هذه الصفة لك رده، لك رده إذا خالف الصفة التي قد عينت، استدلالا بهذه الآية. قال ابن عباس لو أن بني إسرائيل لما قيل لهم اذبحوا بقرة بادروا إلى أي بقرة كانت، قال ابن عباس لو أن بني إسرائيل لما قيل لهم اذبحوا بقرة بادروا إلى أي بقرة كانت فذبحوها لأجزأ ذلك عنهم وامتثلوا ما قلب. نعم صحيح، لكن هذا هو مصائب التعنت والعناد، فإن الشخص يراكم على نفسه الذنوب ويراكم على نفسه أيضا كذلك، ربما التشديد عليه ربما يشدد عليه إذا تعنت في أمر وعاند في آخر، فإنه يشدد عليه كما فعل ربنا ببني إسرائيل، تعنتوا في كثير من المسائل فشدد عليهم، وهذه الأمة لما كانت أمة مرحومة وأمة كذلك مبادرة واستجابة ورأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خفف الله عنا بأولئك الصالحين، ولا كثير المتأخرين صعب عقول عقلانيون، لكن أصولنا الحمد لله التي كانت قبل الناس أصحاب استسلام، أولئك لما كانوا مع أنبياءهم أصحاب عناد شدد عليهم وعلى من كان إيش بعدهم، ونحن الحمد لله ذروتنا الصالحون أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليه، فكانوا أهل الاستسلام وأهل الطاعة والانقياد، فالحمد لله خفف الله عنهم وعمن إيش بعدهم عنهم، فنفعنا استسلامهم ونفعنا انقيادهم وإدعانهم لشرع الله سبحانه وتعالى، وأولئك ضرروا على أنفسهم وعلى من إيش وعلى من بعدهم حصل ضرر، صاروا ملعونين، صاروا ملعونين، وكذلك أيضا مفضوحين في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنعم، فالحمد لله الذي أوجد أولئك الرجال أصحاب الإدعان وكانوا رأسا لهذه الأمة، فنفعنا الله بانقيادهم وطاعتهم. قال لو أن بني إسرائيل لما قيل لهم اذبحوا بقرة بادروا إلى أي بقرة كانت فذبحوها لأجزأ ذلك عنهم وامتثلوا ما طلب. نعم. ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم فما زالوا يسألون ويوصف لهم حتى تعينت. نعم ما زالوا يسألون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا تتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، من هؤلاء الأصناف الذين يتخذون هزوا وأفعل فعال الجاهلين. قالوا بعد ذلك إيش؟ قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إن الله يقول إنها بقرة صفراء، إنها بقرة لا فارض، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال ادعوا لنا، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها إن البقرة تشابه علينا. فهذا عناد، حتى صفراء غنها معينة واضحة، أولا إطلاق ما أعجبهم، ثم صفراء ما فيش هات غير هذا الشيء، فهذا هو العناد بعينه. فشدد عليهم بسبب تشديدهم على أنفسهم. قال ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم فما زالوا يسألون ويوصف لهم حتى تعينت. قال موقوف عن ابن عباس، قال من طريق من طرق عن ابن عباس لكن مختصرا، وورد عن مجاهد قوله، ورد من قول ابي العالية، وورد مرفوعا من مرسل قتادة وهو منكر جدا، والصواب كونه عن ابن عباس أو من دونه ولا أصل له في المرفوع. وانظر تفسير الشوكاني، هذه فائدة طيبة، لا أصل له في المرفوع وإنما جاء موقوفا عن ابن عباس. انتهينا من هذه الآية الحمد لله. قال وهذا كلام صحيح ودليل مليح والله أعلم. نعم كلام صحيح من حيث مبناه، كلام صحيح ولا شك، لو أنهم امتثلوا من أول وهلة لكان هذا الأمر يسير عليهم، لكن كلما وصفت لهم قالوا نريد غير هذا، نريد غير هذا، حتى تعينت بعد ذلك وما استطاعوا. وكما تقدم معنا في الأثر أنهم اشتروها بأثمان باهظة جدا، وصار ذلك الرجل الفقير صار غنيا بالبقرة هذه، كما جاء في الأثر عن بني إسرائيل صار غنيا بهذه البقرة بعد أن كان فقيرا. والسبب في ذلك قالوا أنه كان بارا بإيش؟ بأمه، كان بارا بأمه، فرزقه الله هذا الرزق، ما هي إلا عند هذا الرجال هذه البقرة التي عينت، والله أعلم. فهم إسرائيليات، لكن لا بأس أن يذكر باعتبار أن الآيات فيها إلماح لهذا الشيء. قال رحمه الله الآية الخامسة عشرة قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فيها تسع مسائل، وقوله اتبعوه معطوف على قوله سبحانه وتعالى نبذ فريق منهم، معطوف على ما تقدم. نعم نبذ فريق منهم وراء ظهورهم إلى قوله واتبعوا، فيكون الجملة هذه واتبعوا معطوف على قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم، فهي معطوفة على ما تقدم. حصل النبذ، ولما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم إيش الذي استعاضوا به؟ استعاضوا بخير، استعاضوا باتباع هذا السحر، ونسأل الله السلامة. ما تتلو الشياطين في ملك سليمان من السحر ومن الأمور الكفرية، هذا الذي من يا أخوان ترك الحق فإنه والعياذ بالله يبدل بالباطل، من ترك الحق وترك الحق ظهريا ولم يبالي به فإنه يستعاض بالباطل ويعوض بالباطل، ونسأل الله السلام. ومن ترك الباطل فإن الله يبدله إيش خيرا من هذا الباطل وهو الحق، من ترك الباطل لله فإن الله يبدله خيرا، ومن ترك الحق فإنه يستعاض بالشر ونسأل الله السلامة. والدليل هذا فإن بني إسرائيل تركوا كتاب الله ظهريا وراء ظهورهم واستعاضوا بالشر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، وهو ما وجده. وسيأتي الكلام على هذا. قال فيها تسع مسائل. المسألة الأولى ذكر الطبري وغيره في قصص هذه الآية، قصص هذه الآية، أن سليمان صلى الله عليه وسلم كانت له امرأة يقال لها الجرادة. هذا كله باطل، كله من لفلفة بني إسرائيل ومن جيوب بني إسرائيل وحكايات بني إسرائيل التي ينبغي ردها وعدم المبالاة بها، كما سترى في يعني سترى النكارة في بعض ألفاظها، هذا ما هو مقبول. أن سليمان صلى الله عليه وسلم كانت له امرأة يقال لها الجرادة تكرم عليه ويهواها، فهي كريمة عليه ويحبها عليه الصلاة والسلام فيما ذكر في هذه القصة، تكرم عليه ويهواها، فاختصم أهلها مع قوم، فكان صغو، قال الصغو هنا ميل، فكان صغو سليمان عليه السلام أي ميل سليمان عليه السلام إليها، فكان صغو سليمان عليه السلام إلى أن يكون الحكم لأهل الجرادة لأنه يحب جرادة هذه، وكان يتمنى أن يكون الحكم بجانب أهلها وأن أهلها يكسبوا القضية كما يقال. فعوقب سليمان بسبب صغوه وميوله لهذه المرأة جرادة، وأن أيضا كذلك تمناه أن الحكم يكون في صالح هؤلاء، عوقبه، هذا كله منكر. فعوقب وكان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يخلو بإحدى نسائه أعطاها خاتمه. كم لغة في الخاتم يا أنور؟ أربع لغات، أحسن تماهي. خاتم بفتح التاء، وخاتم بكسر التاء، وختام، نعم خاتم، أربع لغات ذكرها النووي. كنا نتحرج نقول خاتم، لكن الآن لا بأس، خاتم وخاتم ما فيه مانع، هذا وهذا، هذا جائز، هذه فائدة في لغات خاتم، وإلا كنا نتحرج نقول خاتم بالكسر، فهي قد جاءت. قال وكان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يخلو بإحدى النساء أعطاها خاتمه، ففعل ذلك. خاتم سليمان كما يقولون، يعرفون هذه القصة عند الناس، يقول لك أنا أتمنى خاتم سليمان، وإيش تفعل به؟ سأفعل كذا وأفعل كذا، نحن صغار يعني كنا يقولون هكذا، هذا مع أبوه خاتم سليمان يقول لك، ما تسمعون هذا؟ كنا نسمع، أما الآن ذا جيل الوحدة ما يعرفوا خاتم سليمان، الآن يعرفوا خاتم بوش، ما يعرفوا إلا خاتم أمريكا وخاتم وشر أمريكا إلى آخر ذلك، يتربوا على البلاء، كانت القلوب مساكين الناس على جهلهم وعلى هذا. فشيء من هذا يروج عليهم، يروج عليهم شيء من هذا الذي ما هو صحيح. الله المستعان، من رحم الله صدقته، ولا بد من ذلك، وهم كثير، وهم كثير إن شاء الله على هذا الخير الذي نحن عليه، الحمد لله الخير موجود، لكن كثير من الشباب صلحهم الله ما هم بعد دينهم، والله يتمر في الأسواق الشاشات والضياع، حسبنا الله ونعم الوكيل، دينهم آخر ما يكون، يعني يفكرون فيه آخر ما يكون، ولا أعز ما يكون عليهم دنياهم، أما دينهم فهو آخر ما يعز عليهم، ونسأل الله السلامة. قال ففعل ذلك يوما، فنقول نحن الحمد لله أن رأسنا الصحابة، وإلا الله أعلم لو كنا نحن ذا أول الناس، الله يستر، الله يستر لو كنا نحن أول الناس، الله أعلم قادر لا يحصل عندنا شيء من هذا البلاء، لكن من فضل الله أن الله علم ما في قلوب العباد واطلع على ما في قلوب العباد، فرأى أن أصحاب محمد هم خير الناس وأحق الناس بهذا إيش الخير، فجعل محمدا في ذلك الوقت يبعث، في ذلك الوقت يبعث لما اطلع على قلوب الصالحين. وكان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يخلو بإحدى النساء أعطاها خاتمه، ففعل ذلك يوما فألقى الله تعالى صورته على شيطان، وهذا باطل ومن أبطل الباطل، فإن الشياطين لا تتمثل بالأنبياء، من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا به ولا بغيره من أنبياء الله سبحانه وتعالى. والنص جاء في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في غيره من الأنبياء، ولكن أهل العلم كان قاطبا على هذا أنه أيضا لا يتمثل بغيرهم من الشياطين، لأنه لو تمثل بغيره من الأنبياء لا يتمثل بغيره من الأنبياء، لأنه لو تمثل بهم لحصل فساد عظيم، ويأتي بتشريع ما شرعه الله، وهو على صورة سليمان ولا على صورة عيسى ولا على صورة، ويحدث الناس ويخبرهم بأشياء، يعني يحصل فساد ولا ما يحصل فساد في التشريع. لذلك منع المولى أن يتمثل بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك العلماء قاسوا على ذلك غيره من أنبياء الله، أن الشيطان لا يتمثل بهم جميعا الأنبياء. أما بالنسبة لغيره من البشر ربما يأتيك بصورة أصلح الناس من غير الأنبياء، يأتيك بصورة أصلح الناس، لأن ما عندنا دليل أنه ما يتمثل به، يأتيك بصورة الصديق أو بصورة عمر أو بصورة غيره من الصحابة الصالحين رضوان الله تعالى، يقول لك كذا وكذا إلى آخر، وأنت ربما تصدقه ويخدعك ونسأل الله سبحانه. أما الأنبياء فلا يستطيع أن يتمثل بهم الشيطان. فهذه من المناكير في هذه القصة التي تساق، وسيأتي ينبه عليها الإمام ابن العربي رحمه الله. قال: فألقى الله تعالى صورته على شيطان فجاءها فأخذ الخاتم فلبسه، جاء زوجته وأخذ الخاتم فلبسه، ثم حصل فساد بلبسه لهذا الخاتم، فأفسد في الأرض هذا الشيطان وأفسد في ملك سليمان. فجاءت اليهود بعد ذلك اتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان، وسليمان بريء من هذا، وإنما هذا أخذ الخاتم ثم وضع هذا البلاء على الناس، ثم اليهود معروفون بالبلاء وتتبع الشر، فاتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان وما وضعته في ملك سليمان، فصار الشر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فالآية ظاهرة وما سمعت. قال: فجاء فأخذ، انتهينا من هذا. فقالت: ألم تأخذه؟ وجاء سليمان عليه السلام، أين وقفناه؟ وكان إذا أراد الخلع ففعل ذلك، أريد نقرأ حتى نصل مع القصة. ففعل ذلك يوما فألقى الله تعالى صورته على شيطان فجاءها فأخذ الخاتم فلبسه، وجاء زوجته وقال لنا سليمان فأخذ الخاتم، ودانت الجن والإنس له، يعني الجن والإنس يدينون لسليمان بسبب هذا. إيش؟ من أين هذا الكلام ده؟ هذا يحتاج إلى دليل أن الجن والإنس إنما دانوا لسليمان بسبب الخاتم هذا، هذا مو صحيح، وهذا يحتاج إلى برهان صحيح أنهم ما دانوا لسليمان إلا بسبب الخاتم. فلما نزع هذا الخاتم تمردوا على سليمان وذهبوا إلى من؟ إلى غيره ممن تمثل بصورته. هذا كلام باطل، بل انقادوا لله سبحانه وتعالى، وكذلك ايضا لسليمان عليه الصلاه والسلام، اقادهم الله لسليمان او جعلهم ينقادون سبحانه وتعالى لسليمان، لانهم خلق من خلقه ونواصيهم بيده سبحانه وتعالى، يصرفهم كيف شاء. قال: فجاءها فاخذ الخاتم ودانت الجن والانس له، وجاء سليمان عليه السلام بعد ذلك يطلبه، فقالت: الم تاخذه؟ زوجته تقولنا، فعلم أنه ابتلي، وعلمت الشياطين أن ذلك لا يدوم لها، التي أخذت الخاتم هذا ما يدوم لها، سيرجع الخاتم سيرجع، فاغتنمت الفرصة فوضعت أوضاعا من السحر والكفر وفنونا من النيرجات من النيرجات. قال النيرج أخذ كالسحر، وليس بسحر بل هو تشبيه وتلبيس، هذا هو النيرج، النيرجات، النيرج يقول أخذ يؤخذ الشخص به كالسحر، كأنه سحر وليس بسحر في الحقيقة، وليس بسحر بل هو تشبيه وتلبيس، يعني تخيلات، وهي كلمة عجمية، من النيرجات، وسطروها في مهارق. قال المهرق أو في مهارق سيكون الجمع، المهرق بوزن مكرم، الصحيفة معرب، أي أنه عربته العرب واستعملته، وسطروها في مهارق، جمع مهرق مهارق، وهي ما ذكر الصحيفة، كتبوها في هذه الصحيفة، وسطروها في مهارق، وقالوا مهارق منصرف ولا ممنوع الصرف يا نور؟ أنا الآن قرأته وسطروها في مهارق، ممنوع الصرف، إيش المانع من الصرف؟ نعم، صيغة منتهى الجموع، أحسنته. قالوا سطروها في مهارق، وقالوا هذا ما كتب آصف ابن برخيا، والله أعلم من هو أعصب هذا، أنه كاتب لسليمان. وقالوا هذا ما كتب أعصف ابن برخياء كاتب نبي، نعم ذكره كاتب نبي الله سليمان، فدفنوها تحت كرسيه، وعاد سليمان إلى حاله، واستأثر الله تعالى به، فقالت الشياطين للناس إنما كان سليمان يملككم بأمور أكثرها تحت كرسيه، أكثرها تحت كرسيه فيها علوم غريبة، فدفنوا طيب فدونكم اذهبوا خذوها، فاحتقروا طيب فاحتفروا عليها، فدونكم اسم فعل معنى خذوها، اذهبوا إليها خذوها، دونك زيدا دونك كتابي أي خذ كتابي، وهو اسم فعل بمعنى خذ، فدونكم فاحتفروا عليها ففعلوا واستثاروها أي أخذوها، فنفذ عليهم القضاء فصار في أيديهم، وتناقلته الكفرة والفلاسفة عنهم حتى وصل ذلك إلى يهود الحجاز، فكانوا يعملونه ويعلمونه ويصرفونه في حوائجهم ومعايشهم، وكانوا بين جاهلية جهلاء وأمة عمياء، فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ونور القلوب وكشف قناع الألباب، لجأت اليهود إلى أن تعلق ما كان عندها من ذلك لسليمان عليه السلام، وهذا معنى قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني أريد يصل إلى هذا المعنى. فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ونور القلوب وكشف قناع الألباب، لجأت اليهود إلى أن تعلق ما كان عندها من ذلك لسليمان عليه السلام، وتزعم أنه مما نزل به جبريل وميكائيل عليهم السلام على سليمان صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قد حمل قوما قبل البعث على أن يتبرأوا من سليمان عليه السلام، فأنزل الله تعالى الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين، وهذا سبب نزول لا أصل له. والحاصل أن اليهود اتبعوا نعم هذا الشيء، وهو السحر الذي جعلته أولئك الشياطين في ملك سليمان، وظنوه أنهم جهة سليمان، وما كفر سليمان، سليمان ما هو ساحر عليه الصلاة والسلام، لكن طوى الله ذكر السحر لأنه قد بين أنه ما كفر، وهذا من أدلة أن السحر إيش كفر، لو كان سليمان ساحرا لكان إيش كافرا بالله سبحانه وتعالى، لكن سليمان أبدا ما استعمل السحر البتة، بل كان مؤيدا من الله سبحانه وتعالى، وهذا من أدلة أن الساحر إيش كافر. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة، سيتكلم عليها الإمام رحمه الله تعالى. وأما هذه القصة سيردها ابن العربي وأنها باطلة وليست بصحيحة لنكارة بعض ألفاظها ومنها ما أشرنا إليها. جاء الوقت قلنا نقرأ هذه الفقرة ونعود، كأني سمعت أذانا هكذا عادة. قال رحمه الله المسألة الثانية، هذا الذي ذكرناه آنفا مما فيه الحرج في ذكره، صحيح أن الشخص يتحرج عن ذكر هذا، لكن اضطر الإمام لذكره، ولا قد أخذ على نفسه أن مثل هذا ما يذكر، مثل هذا ما يذكر، كما تقدم معنا في أخبار بني إسرائيل كيف نتعامل معها، فمثل هذا ما يذكر عند الإمام نفسه رحمه الله تعالى، لكن ليش ذكره؟ فلذلك يقول يعتذر عن نفسه. قال هذا الذي ذكرناه آنفا مما فيه الحرج في ذكره، صدق مما فيه الحرج لأنه كلام فيه نكارة كما ترى، مما فيه الحرج في ذكره عن بني إسرائيل لما قدمناه من أنه إنما أذن لنا أن نتحدث عنهم في حديث يعود إليهم، وما كنا لنذكر هذا، وما كنا لنذكر هذا إلا لما سيأتي، وما كنا لنذكر هذا، وما كنا لنذكر، نعم لأن لام الجحود هذه بعد كان. قال وما كنا لنذكر هذا لولا أن الدواوين قد شحنت به. أما قولهم إن سليمان كان صغوا صحة، طيب كان صغوه صحة الحكم لقوم الجرادة فباطل قطعا، هذا في طعن في نبي الله عليه الصلاة والسلام، هذا في طعن شديد في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أنه يتمنى أن الحكم يخرج لقوم جرادة لأنه يحبه وإن كان بالباطل، هذا باطل وفيه ما سمعته. قال أما قوله من سليمان كان صغوه أي ميله صحة الحكم لقوم الجرادة فباطل قطعا، لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يجوز ذلك عليهم إجماعا، فإنهم معصومون عن الكبائر باتفاق، هذا احفظها الفائدة، معصومون عن الكبائر باتفاق. وأما الصغائر فقد تقدم الكلام عليها، تقدم الكلام عليها، فالصغائر التي تشين بهم والصغائر الذميمة أيضا هم معصومون عنها. وأما غير ذلك فقد تقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم ليسوا معصومين عن الصغائر التي ليست بمشينة لهم وليست قادحة لهم. فبعض الصغائر تقدح في الشخص، فالأنبياء معصومون عن هذا الذي يشين بهم ويقدح بهم من الصغائر أو فيهم من الصغائر. أما ما عدا ذلك من الصغائر فتقدم تقرير الأئمة رحمه الله تعالى وكلام شيخ الإسلام وأنهم ليسوا معصومين عن الصغائر ولا يتعمدون إيش الصغائر، تحصر منهم لكن من غير إيش تعمد لها وقصد لها، هذا تقدم. فإنهم معصومون عن الكبائر باتفاق. وأما قولهم بأن شيطانا تصور في صورة ملك أو نبي فأخذ الخاتم في صورة ملك سيكون، وإذا كان ملك يكون سليمان، سليمان أه؟ ملك نعم، لكن هو في الرواية المتقدمة أنه تصور في صورة من؟ سليمان، أليس كذلك في الرواية التي ذكرها أنه في صورة سليمان عليه الصلاة والسلام، جاء في صورة سليمان وأخذ الخاتم هذا. طيب، وأما قولهم بأن شيطانا تصور في صورة ملك أو نبي فأخذ الخاتم فباطل قطعا، لأن الشياطين لا تتصور على صورة الأنبياء، وقد بينا ذلك مبسوطا في كتاب النبي. وقد سمعت أن النص جاء في من؟ في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، فحمل العلماء غير النبي عليه الصلاة والسلام عليه في هذه المسألة وأنهم لا يتمثلون به، وهذا هو الذي عليه العلماء رحمهم الله، والناس تبع لهم في مثل هذا. قال هل إبليس من ضمن من يأتمر بأمر سليمان؟ لا، إبليس رئيس الشر وعميد كلية الشر، فلا يأتمر لربه فضلا عن سليمان عليه الصلاة والسلام، وإنما سخر الله جنودا آخرين لسليمان من الجن ومن أيضا كذلك غير الجن من الريح وغير ذلك. أما إبليس فلا يأتمر بأمر سليمان، فهو متمرد، تمرد على الله سبحانه وتعالى وأخرج وهو شقي، شقي إلى يوم القيامة، وهو يطلب من ربه أنه ينظره إلى يوم يبعثون، وإلا الشقاوة لاحقته، فلم يطع ربه سبحانه وتعالى بعد خروجه، لم يطع ربه بعد خروجه من ذلك المكان العظيم، فهو لا زال لاجا في الشر ولا زال يدفع الناس إلى الشر، ولم يأتمر، لأنه إذا أتمر بأمر سليمان معنى طايع لله سبحانه وتعالى، ليس كذلك، وإبليس كما تعلمون متمرد كافر ولم يطع ربه بعد إخراج من ذلك المكان. قال وما قالوا بأن شيطان تصور في صورة ملك، هنا في شك ملك هذا، لأنه كما تقدم معنى تصور في صورة سليمان عليه الصلاة، فما أدري ماذا ليش يقول الإمام هنا ملك، وما في الرواية نصور في صورة ملك. بأن شيطان تصور في صورة ملك أو نبي فأخذ الخاتم فباطل قطعا، لأن الشياطين، لعلها ضميمة أضافها ملك ضميمة، وأنه تصور في صورة نبي الله سليمان في الرواية المتقدمة التي هي باطلة، فأخذ الخاتم فباطل قطعا، لأن الشياطين لا تتصور على صورة الأنبياء. وهذه احفظوها يا أخوان، احفظوها من هذا الموضع، الفائدة تكتب أن الشياطين، الإمام ابن العربي وجماعة من أهل العلم يعممون الحكم، لا تتصور في صورة الأنبياء، والنص جاء في من؟ في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة تحفظ من هنا من هذا الموضع، لأن الشياطين لا تتصور على صورة الأنبياء، وقد بينا ذلك مبسوطا في كتاب النبي. كم من كتب يا أخوان لهذا الإمام، كم لا نعدنا حلال في البداية هو المجلد، وكم من كتاب قد ذكره. قالوا أما دفنها تحت كرسي سليمان عليه السلام فيمكن ألا يعلم بذلك، نعم ممكن أنهم دفنوها وهو لا يعلم بها عليه الصلاة والسلام، فيمكن ألا يعلم بذلك وتبقى حتى يفتتن بها الخلق بعده. وقد روي أن سليمان عليه الصلاة والسلام أخذها ودفنها تحت كرسيه، وذلك مما لا يجوز عليه، نعم وهذا باطل أيضا أن سليمان أخذها ودفنها، لو أدركها سليمان لأبطلها تماما، أما يأخذها ويدفنها ربما يأتي بعده ناس ويفتتنون إيش بها، فهذا أيضا باطل الرواية التي ذكرها. وقد روي أن سليمان عليه الصلاة والسلام أخذها ودفنها تحت كرسيه، وذلك ما لا يجوز عليه، وأنه لم يكن سحرا. أما لو علم أنها سحر فحقها أن تحرق، يعني إذا جاء أن سليمان دفنها فيحمل على أنها ليست بإيش بسحر، وأما أنها سحر ويدفنها سليمان لا، فهذه حقها أنها تحرق ما تدفن، وهذه فائدة احفظها. إذا رأيت الشر هذه فائدة واستنباط من هذا الإمام، وكلام جميل من هذا الإمام، أن الشر يحرق ويزال تماما، أما تبعده فترة معينة فإن الناس ربما من بعد فترة يأتون إيش ويعودون إلى هذا الشر، لكن استئصاله من جذره هذا هو المطلوب، وإبعاده وتنحيته عن الناس هذا هو المطلوب. فإذا رأيت كتاب سحر فلا تضعه في مكتبتك، احرقه، إلا إذا كان على تحفظ تريد أن ترد على أهل الهوى من كتابهم هذا فهذا جيد، وإلا الأصل إعدام الباطل، الأصل إعدام الباطل حتى لا يأتي أولادك بعد ذلك أو غيرك يأخذوا هذا الباطل يجدونه في مكتبتك على أنه حق، على أنه حق. هذا الأصل الأصيل كما يقول الإمام، أما لو علم أنه سحر فحقها أن تحرق، سواء كان هذا الكتب التي فيها السحر أو كتب أهل الأهواء حقها أن تحرق، والسحر كتب الأهواء أعظم، سحر كتب أهل الأهواء أعظم والله في الناس، ونسأل الله السلام. وكم من شخص ضل وكان على استقامة بسبب كتب أهل الأهواء. فإذا كتب أهل الأهواء ككتب السحر حقها أن تعدم وتحرق وتبعد وتنحى وتزال عن الناس تماما، هذا حق كتب أهل الباطل سواء كانت فيها السحر أو غير ذلك. لكن العلماء ربما احتفظوا بشيء من ذلك للرد على أصحابها. نكمل الفقرة هذه إن شاء الله تؤذن. أما لو علم أو لو علم أنها سحر فحقها أن تحرق أو تغرق في البحر في المياه تذهب، أو تغرق ولا تبقى عرضة للنقل والعمل. هذه يا أخوان احفظوها الفائدة، هذه فائدة عزيزة والله، هذه قص عليها كتب أهل الأهواء، لا تبقى عرضة للنقل والعمل، يتناقلها الناس يعملون بها، وحقها الإعدام كما تقدم. ما أحسنه من كلام الله، بعض العبارات قوية لهذا الإمام رحمه الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.